نسأل عن الاعتكاف، ما هو الاعتكاف وما شروطه؟ وهل للمعتكف أن يعتكف فقط العشر الأواخر من رمضان؟ الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وقد أشار الله تعالى إليه في الكتاب العزيز، فقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يعتكف وكان أصحابه يعتكفون معه، وكان اعتكاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل تحري ليلة القدر، ولهذا اعتكف في العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر، وأخبر أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، وأمرهم أن يعتكفوا العشر الأواخر. الاعتكاف سنة في العشر الأواخر من رمضان، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سن لأمته أن يعتكفوا في غير العشر الأواخر من رمضان، ولم يعتكف هو إلا في رمضان. اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم الأخير، العشر الأخير، واستقر على ذلك، إلا أنه في إحدى السنوات ترك الاعتكاف العشر الأواخر لسبب، ثم قضاها في شوال. وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يعتكف كلما دخل المسجد كما قاله بعض الفقهاء، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله ولا من إقراره. لم يقل لأمته: من دخل منكم المسجد فلينوى الاعتكاف فيه، بل حتى صلى الله عليه وسلم على التقدم يوم الجمعة الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، ولم يقل: من قدم منكم فلينوي الاعتكاف. ولو كان هذا من الأمور المشروعة، أعني نية الاعتكاف عند دخول المسجد، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة الذين يتقدمون إلى صلاة الجمعة من أول النهار. وبهذا التقرير علمنا أن الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، فيلزم الإنسان المسجد لطاعة الله، ينفرد عن أهله وعن أصحابه، ويشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى من الصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك. لكن لا حرج أن يتحدث إلى بعض أصحابه إذا أتوا إليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها. ولا حرج أيضا إذا حصل عنده ملل أو كسل العبادة أن يطالع ما تيسر من كتب العلم: التفسير، الحديث، التوحيد، الفقه وما أشبه ذلك. ويجب عليه، أي على المعتكف، يعني أنه يلزم في الاعتكاف أن يبقى في المسجد فلا يخرج منه إلا لحاجة لا بد منها، كخروجه ليبول أو يتغوط، وخروجه لاغتسال واجب إذا لم يكن في المسجد ما يمكن يقضي به حاجته ويغتسل به، وخروجه للأكل والشرب إذا لم يجد من يأتي بهما إليه. هذا وليعلم أن خروج المعتكف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما لا بد منه شرعا أو طبعا فلا بد من الخروج. مثال الأول أن يكون اعتكافه في مسجد لا تصلى فيه الجمعة فيخرج إلى المسجد الذي تصلى فيه الجمعة، هذا لا بد منه شرعا. ومثال الثاني أن يحتاج إلى بول أو غائط أو طعام أو شراب وليس عنده من وليس عنده من يأتي بهما. والقسم الثاني من أقسام الخروج أن يخرج لأمر مطلوب شرعا كالخروج إلى عيادة مريض واتباع جنازة وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز إلا إذا اشترطه في اعتكافه. والقسم الثالث أن يخرج لما ينافي الاعتكاف، كأن يخرج ليجامع زوجته أو يخرج للبيع والشراء أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز.